حصريا على إنشاءكم. في ليلة مقمرة فاض العناء، سرت وحيدا بالصروف وبالمنى، صوت من الآفاق دوى موحشا، والليل يلقي همه فوق الدنا. قمر يضيء ظلام نفسي نوره، إني الأسير لذنب نفسي والخلا. الجرح ممتد كسرب من تائه، وأصابني سيف التذلل والقناة. ومضيت بالطرقات تحدوني الخطى، أرن السماء عسى يلاقيني الهنا. فرط في حقوق إلهنا، قد راح عمري غاب نوري والسنا. إني لأذكر دائما قيد الهوى، فتؤوب روحي نحو جنة ربنا. إن احتسيت من المرارة قدحها، إني الفقير تركت أصناف الغنى. هذه الحياة لدار سير للتقى، سارع بخير يا أخي قبل الفناء. هذه الحياة لدار سير للتقى، سارع بخير يا أخي قبل الفناء. سارع بخير يا أخي قبل الفناء. سارع بخير يا أخي قبل الفناء.